الأسد والفأر. في يوم من الأيام كان هناك أسد وكان ملكاً للغابة. وفي يوم بعد أن تناول وجبته نام الأسد تحت الشجرة، فرآه فأر صغير وظن أن اللعب على الأسد سيكون ممتعاً، فبدأ يلعب ويقفز على الأسد النائم، وتسلق الذيل وانزلق على الذيل. استيقظ الأسد غاضباً وزأر بشدة وأمسك بالفأر بمخاليبه الضخمة. حاول الفأر الهروب لكنه فشل، فتح الأسد فكه الكبير ليبتلع الفأر، وكان الفأر مذعوراً. أنا خائف أيها الملك، أرجوك لا تأكلني، سامحني هذه المرة، أرجوك دعني أرحل ولن أنسى جميلك وسأساعدك يوماً ما. تعجب الأسد، كيف لفأر صغير مثله أن يساعده؟ لكنه فتح مخالبه وحرره. شكراً أيها الملك، لن أنسى كرمك معي. أنت محظوظ لأني أكلت لتوي، والآن ارحل ولا تضايقني ثانية، وإلا صرت طعاماً لي. وبعد عدة أيام كان الأسد يتجول في الغابة، وكان هناك صيادان قد نصب له فخاً، واختبأ الصيادان على الشجر في انتظار أن يخطو في الفخ. وبمجرد وصوله شد الحبال بقوة وعلق الأسد في الشباك. زأر الأسد عالياً وحاول الهروب، ولكنهم ربطوا الشباك بقوة. اتجه الصيادان إلى القرية لإحضار عربة لنقل الأسد، وظل الأسد يزأر عالياً، وسمعه كل حيوانات الغابة بما فيهم الفأر. الملك في مأزق، يجب أن أرد له الجميل. وصل إلى الأسد بسرعة. لا تقلق يا سيدي، أنا سأحرره. وتسلق إلى الفخ واستخدم أسنانه الحادة لقطع الحبال، وأخيراً حرر الأسد من الفخ. وتعلم الأسد أنه حتى الفأر الصغير بإمكانه فعل الكثير. شكراً أيها الفأر، من الآن أنت صديقي وستعيش بأمان في غابتي. أنقذت حياة الملك وأصبحت من هذه اللحظة أمير الغابة. شكراً يا سيدي، مع السلامة، أراك لاحقاً. إلى أين أنت ذاهب؟ ألا تريد اللعب والتزحلق على ذيلي؟ ولعب الفأر وقفز وانزلق على ذيل الأسد. وبعد قليل عاد الصيادان ومعهما العربة لحمل الأسد، ولما رآهما الأسد جرى نحوهما مسرعا وزأر زئيرا مخيفا. ارتعب الصيادان وجريا مسرعين نحو القرية. ومن هنا أصبحا صديقين إلى الأبد.